إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب من أهل ملبدا. والسؤال الأول فيما تقدم شرحه وبيانه: ما حكم مسح المرأة على رأسها وقد وضعت الحناء على رأسها؟ فما حكم المسح على الرأس حينئذ؟ نعم، اللي بجنبه جائز. لما لا، ليس المرأة تضع الخمار، المرأة تضع الحنة. الدليل على الجواز نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أهل ملبدا، وهو أن يجعل شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعث الشعر ويمنع من دخول الهوام في الشعر. فهذه الطبقة الصمغية التي وضعها النبي في النبي صلى الله عليه وسلم من المسح على رأسه، فلا شك أنه كان يمسح على رأسه في الوضوء. فهذا يدل على أن المرأة إذا وضعت الحنة بما يشبه هذا التلبيد الصمغي الذي يوضع على الرأس، فلا مانع أن تمسح المرأة على رأسها والحنة فوق رأسها. أما إذا أحكمت المرأة تغطية رأسها بخمار فوق الحنة وربطته تحت عنقها وخمرت رأسها، فهل يصح بعد هذا التخمير وهذا العقد للرباط حول عنقها مثلا والتخمير هذا الذي فوق رأسها أن تمسح على الخمار؟ نعم، لا بأس أن تمسح، لأنه قد جاء عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. نعم، فالمرأة في ذلك مثل الرجل، فمن أن الرجل يمسح على العمامة، للنبي مسح على العمامة، مسح على الخمار والخفين كما في صحيح مسلم، فدل ذلك على جواز مسح الرجل على العمامة. لكن الطاقية هذه والشماغ، هذا المسح عليه لا يقاس بالعمامة التي يعصر فك العمامة أو كور العمامة، ولا سيما العمامة المحنكة التي قد يعصر فكها. طيب، الآن نقرأ الأحاديث المتبقية، وهو ما لا يلبس المحرم. اغلق هذا. باب ما لا يلبس المحرم. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الكفاف، إلا أحد لا يجب عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. نعم، قد تقدم شرح هذا الحديث وهو في صحيح مسلم كذلك وغيره، وفيه بيان ما يجوز للمسلم للمحرم أن يلبس. والحكمة في اجتناب المحرم لبس المخيط هي منع المحرم من ما ينسيه إحرامه، فإنه لو لبس اللباس المعتاد نسي إحرامه، وربما اشتغل بالمحظورات أو فعل المحظورات وهو لا يشعر، لكن بقاء إحرامه عليه يذكره أنه في حال يجب فيها أن يجتنب محظورات الإحرام، وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه، لأنه يتجرد من لباس الزينة المعتاد، فلا يلبس المخيط ولا السراويل ولا القمص ولا العمائم ولا الشماغ ولا الكوفية ولا الجورب ولا الشيء الذي يلبسه وهو في غير الإحرام، فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه عن ارتكاب المحظورات، ومتذكرا في هذه الحال وهو محرم دخول القبر وأنه سيكون في كفن، ويوم الحشر يوم يصدر أو يفيض من عرفة وهكذا، ففي ذلك منافع حقيقة للحاج. وقد أجمع العلماء على أن المرأة لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها تشترك مع الرجل في أمرين أو ثلاث: أولا، لا يجوز للمرأة أن تنكح وهي محرمة، ولا يجوز لها أن تصيد، ولا يجوز لها أن تضع في ثيابها الطيب، فلا تلبس ثوبا مسه طيب. نعم، فهي تشترك مع الرجل في هذا، أما الثياب فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب والحلي، لأن هذا النص أو الحديث إنما هو في الرجال، في المحرم من الرجال، في المحرم من الرجال، وهذا نعم هذه المفردات تدل عليه، حيث أنه قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ مقصود السؤال الرجل فقط وليس المرأة، فقال: لا يلبس القمص، القمص خاصة بالرجال، والعمائم خاصة بالرجال، والبرانس والخفاف والبرانس وكذلك الخفاف، أما المرأة فلها أن تلبس الخفاف، ولها أن تلبس ما شاءت من الثياب، وتغطي رأسها وتسدل على وجهها، إلا أنها تشترك مع الرجل فيما ذكرت لك، فلا يجوز لها أن تصيد، ولا يجوز لها فوق ما تشترك فيه مع الرجال أن تنتقب أو تلبس القفازين. وهي منهية عن ألبسة سيأتي ذكرها في وجهها، سيأتي ذكرها في محل في محلها منهية عن ألبسة في وجهها كما سيأتي معك. نعم، وقد تقدم شرع الحديث هذا بما يغني عن إعادته، ولكن نذكر ببعض المسائل فيه. فمن ذلك لو أن رجلا لبس خف، لو أن رجلا لبس خفا لأنه لم يجد النعلين، هل يجب عليه قطعهما أسفل أم لا يجب عليه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الخفين لمن لم يجد النعلين، وقال في حديث آخر فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. وذهب الإمام أحمد للقول بالنسخ، وأبى الحافظ بن حجر في الفتح الانقياد لما ذهب إليه الإمام أحمد، قال لأنه يمكن حمل المطلق على المقيد، حيث أنه في خطبة المدينة في حديث ابن عمر قال إذا لم يجد الخفين إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، وفي حديث ابن عباس قال الخفين لمن يجد النعلين ولم يقل ليقطعهما. فكأن ابن حجر وهو شافعي انتصر لكلام الشافعي الذي قال وجائز أن الراوي نسي، يكون نسي نعم أو ما سمع، ويحمل حينئذ المطلق على المقيد. نعم، فهل هذا الذي ذهب إليه ابن حجر وأخذ به راجح، ولا الراجح كلام الإمام أحمد أن هذا منسوخ؟ الراجح أنه منسوخ. وما دليل النسخ؟ ما دليل النسخ؟ نعم أخ سلطان، ها الأخ وائل، أي نعم، هذا من الواقعة هذه عدها ابن القيم في كتاب فوائد الفوائد من موانع جمع المطلق على المقيد، لا يجمع هنا. وكيف قال ابن حجر؟ قال المطلق هناك في قوله جمع كبير في عرفة، فمن البعيد ألا يذكر النبي أمامهم هذا القيد وهو القطع إلا أن يكون منسوخ. أما ما ذكره رحمه الله الشافعي فقد يكون الراوي نسي أو كذا، فإن هذا خلاف الظاهر. الرواة الذين يقولون حديث النبي ضابطين في الأصل، اصطفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، استفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يقال بهذا الكلام لأن الصحابة ضابطين، فلا يطرق الاحتمال في نسيانهم إلا بدليل. والأصل إذا ما وجد دليل الأصل أنهم يحفظون ويضبطون، فالأصح ما ذهب إليه الإمام أحمد أن الرجل إذا لم يجد النعلين نعم إيش يلبس الخفين ولا يقطع. طيب قال أبو حنيفة لكنه إذا لبس الخفين افتدى بكفارة المحذور، كفارة فعل المحذور، وأبى ذلك الجمهور. والصحيح هل عليه فدية؟ قال هذا محتاج للخفين ولا القاعدة في حديث كعب بن عجرة لما احتاج إلى حلق رأسه فدى. فيقول كأن أبو حنيفة ما الفرق، هذا محتاج للخفين فما باله لا يفدي، يلبس الذي يحتاج إليه ويفدي، ويكون قد أشير له في حديث كعب بن عجرة أن يفدي. فذلك شرط أو ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الفدية. نعم. والصحيح لا فدية له. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقال الخفين لمن لم يلبس النعلين، ما قال يقطعهما ولا قال وليفدي، ما قال، سكت. فهل نقيس بمعنى أننا لو لبسنا شيء آخر غير حلق الرأس أيضا؟ لا. وقد ذهب من المعاصرين الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله إلى هذا، أنه لا يفدي إلا مع حلق الرأس فقط، فإذا لبس متعمدا اللباس ليس عليه فدية محظور، لأنه لا دليل عليه. وأخذ ذلك من أن النص جاء في كفارة المحظور رحمه الله من إيش؟ من حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسك ولا يقاس غير حلق الرأس به. لما قال؟ لأن المقصود بقاء الرأس، لأنه به يتم النسك بحلقه، فإذا حلقه فإنه لا يتم النسك، فهو مقصود بقاءه لإتمام النسك، فلا يقاس به غيره كلبس الجبة. ذهب إلى هذا رحمه الله، وقد ذكر خلاف هذا جمهور فقهاء العصر، وأن عليه فدية ولو لبس المخيط من غير حلق شعر، والراجح ما ذهبوا إليه، لأن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن من لبس يعني المخيط متعمدا افتدى، من كان مريضا مثلا أو احتاج لبس المخيط يلبس ويفتدي، وليس له مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذا يدل أن فعل أي محظور من محظورات الإحرام فيه الفدية، والفدية هي فعل ثلاثة أشياء على التخيير. هل يمكن أن نقول على التخيير أو نقول على الاستطاعة؟ تخيير. والتخيير منزع رحمة من الله، فاقبلوا منه رخصته على التشهي، على التشهي. ما شئت أن تذبح أو تحلق أو تطعم أو تذبح أو تصوم ثلاثة أيام على التشهي، أقصد أن تذبح إذا حلقت أقصد، أو تصوم ستة أيام أو تطعم تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، على التشهي. هذه يعني ليس فيها يعني حصر أو ترتيب. نعم، ليس فيها ترتيب. طيب، ما هو بدل الخفين النعلين لو فقد خفين، وبدل الإزار؟ ما وجدت إزار، إيش بدله؟ السراويل. هل تبقي السراويل ولا تفتقها؟ قالوا بالفتق، لأن ما دام أنه وجد السراويل وجد ما يستر عورته، فحينئذ يفتق، لأنه لا يجوز المخيط وهو واجد السراويل، فلا بد أن يصنعها كهيئة إيش؟ كهيئة الإزار، يعني فيه لهم وجه، لأن الأصل لا يلبس المخيط معروف. فهنا قالوا يفتق السراويل، فهل هذا صحيح؟ لما؟ لأن مطلوب منه لا يلبس مخيط، وهذا وجه السراويل ويمكن أن يصنعها كالمخيط يفتق، ولا لا؟ ما المانع من الأخذ بهذا القول؟ نعم، هذا النبي في مقام البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، في مقام البيان إيش؟ قال السراويل لمن لم يجد الإزار ولم يقل فليفتق، بل لم يقل عليه دم أو عليه فدية مع فعل معذور، فإذا يلبس ولا حرج عليه. طيب اي نعم، هذا السراويل المعاصر عندك، ولهم اعلم منك العلماء المتقدمين لما قالوا بالفتق، سؤال كان يعني واسع، لو فتقه صار كالإزار، صار كالإزار لو فتقه. اما هذه السراويل اللي يسموها سراويل السنة البيضاء، نعم لو فتقها كما تفضل كما ذكرت أن تبدو عورته حصرا، تبدو عورته، لكن سراويل القديمة أي نعم. لذلك من حب أحد من هؤلاء المتشبهين بالغربيين أن يحتج علينا وهو يلبس البنطال، يقول كانوا يلبسوا السراويل. خذ حديث الإحرام، السراويل لمن لم يجد، قول تقيس السراويل القديمة بهذا البنطال الذي يضيق على العورة. وقريبا سبحان الله من الأمر الطريف الشيء بشيء يذكر أنه صلى في صلاة الظهر بجانبي رجلان، رجل عن يمين ورجل عن الشمال، وصادف أنهما كلاهما أخرج كل ما في جيوبهم، أخرج المفتاح وأخرج الجوال وأخرج المحفظة أو كذا، إذن فض جيبه، فالتفت الأول عن يمينه، فقل أنا استنبط الآن من هذه يعني المتاع الذي وضعته أمامك أو إخراجك أن البنطال قد ضاق عليك حتى احتجت إلى إخراجه لتتمكن من الركوع والسجود. قال نعم، يعني ما وجد مكان يحشو به المفتاح أو يضع فيه ليش يعني النظارة أو الشيء الذي، فأخرج كل شيء إلا ربما المحفظ لا أذكر لعله ما أخرج. المهم قال نعم. قلت إذن كيف تصنع؟ فقنع جزاه الله خير، والتفت الذي بجانبه ونفس هذا أخرج كل شيء، قلت لعله ضاق أيضا عليك بنطالك. إذن مثل هؤلاء لو أنه فتق البنطال كشفت عورته، لكن السراويل القديمة ما يحصل منها هذا، تغطي العورة لسعتها، ولا ما قال العالم العلماء بهذا؟ إذن ليس عليه فدية وليس عليه فتق، وما أنا من المتكلفين، وقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقد درسنا من قبل أن تغطية الرأس متى تكون تغطية؟ إذا صار ذلك عرفا أنه تغطية، يعني إنسان اشتد عليه الحر وهو يمشي ففعل من شدة الحر هكذا. الآن وضع كفين ليس كف، فكم فدي عليه؟ نعم أجب، أحسنت، جيد. ليتعود أحدنا أن يقول لا أدري، لأن الموت قريب، ما ندري متى نموت، ما ندري نكمل السنة أو بعد هذا، فلا بد الإنسان يخاف من الجبار سبحانه، لا يتكلم إلا بعلم، لأنه ما يدري متى يموت. نعم لو أنه يدري يقول أتكلم كما شئت من غير علم، قبل الوفاة أتوب من كل مسألة، لكن الموت قد يفجأك وفي صحيفتك كلمات على الله بغير علم، وقد عدها ابن القيم أعظم من الشرك، مصيبة، فيسعك أن تقول ما أدري. وابن مسعود ابن عمر كان يفرح بها، اليوم أحدهم يسأل عن المسألة في العمل وقد تحير فيها معظم الزملاء والأصحاب، فعرف الجواب فيجد فرح ربما ولذ في نفسه أن عرف شيء ما عرفوه، كان الورع فيهم رحمهم الله ورضي عنهم، فرحهم كان ربما أشد إذا سئلوا عن شيء وقالوا لا أدري. فكما روي عن ابن عمر جاء إنسان فسأله فحث في ذهنه ما وجد جواب فقال ما أدري، فانصرف الرجل وسمعه إنسان يتمتم بكلمات، سمع ابن عمر وهو فرح قال الله أكبر، يعني من شدة الفرح أنه انتصر على نفسه الأمارة بالسوء، سئل ابن عمر عن مسألة لا يدريها فقال لا أدري، فجعل هذا نصر على نفسه فرح. أما اليوم لحب التصنع عند كثير من الناس والتعلق بالدنيا وما عند الناس يتألم، يقول وددت أني كنت أعرف. ليش؟ مع أنك لما تقول لا أدري عبادة، من أي جهة؟ أنك أطعت الله في قوله سبحانه وتعالى إيش؟ وأن تقول على ما لا تعلمون، فجيت تتكلم غير علم تذكرت قول الله. فعبادة أن تقول لا أدري، عبادة تكتب ملائكة لك حسنات. البعض يظن ما هناك عبادة إلا من يجيب، عبادتان، حسنة إذا أجبت وحسنة إذا ما أجبت. أما الحسنة التي في كونك أجبت فهذا معروف معلوم، لأن الله ملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير. أما كونك ما أجبت وتؤجر فلأنك أطعت الله في عبادة أمرك بها، فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي لا تقولوا على الله ما لا تعلمون، أمر لا تقول عليه. فلما جئت تتكلم وجهت نفسك فأمسكت، وإذا بالملائكة نعم كرام حافظين يعلمون ما تفعلون، تكتب لك حسنة السكوت عن غير عن شيء لا تعلمه. هذا لجهل بعض الناس به، ربما يتكلف ما يعرف أنه إذا قال لا أدري عبادة، لكن هذا لا يجعل العبد وهو يعلم يقول أبا أتعبد أبا أقول كثير ما أدري. ما دام تعرف تكلم، كما قال ابن مسعود من سئل عن شيء يعلمه فليتكلم بما يعلم. نعم، ومن لا فلا يجيب إلا يعني بعلم، فليقول لا أدري. سؤال أنا وش كان؟ غطى رأسه. نعم، كم فدي علي؟ نعم، ها طيب، ما يسعى عليه ولا فدية، كما قال العلماء هذا عرفا ما يسمى لبس. أليس النبي كان يغسل رأسه ويمسح رأسه في الوضوء؟ فلا يسمى لبس، هذا لا يسمى لبس. نعم، وكذلك لو وضع فوق رأسه نعم كما يسمون عاما بقشة، وهي الزنبيل الكبير مثلا، فيضعه فوق رأسه، وهذا تجد من يحملنا سبحان الله هذا المتاع الكبير ولا يسقط. نعم، اي نعم، ضربه. طيب لو كان المحرم فعل هذا ماذا يجب عليه؟ لا يجب عليه شيء، لأنه إنما أراد الحمل ولم يرد تغطية الرأس والترفه بذلك، فلا شيء عليه. لو فعل ذلك هذا هو القول، لأنه في قول عليه فدية، في قول لا مطلقا، في قول بالتفصيل. إن وضعها لكي يترفه بالتغطية فيكون من جنس وضع القبعة، وإن كان وضعها للحمل فيكون فلا يكون عليه شيئا كما قيل. طيب ننتقل، اقرأ باب الارتداء في الحج. اقرأ باب الركوب والارتداء في الحج. اي نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن يونس الأيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان لف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم، الكلام على هذا الحديث في مسائل. الأول فيه جواز الركوب والارتداف في الحج، وفيه أن الحج راكبا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وأنه ليس المقصود من الحج راكبا الإتيان إلى المشاعر راكبا، بل مصاحبة المركوب طوال المشاعر. أن البعض يقول حج أتى إلى البلد الحرام والمشاعر راكبا، لكن بعد ذلك صار يتنقل بالمشاعر ماشيا. فنقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يختار الله له إلا الأفضل، جاء من المدينة راكبا وتنقل بين المشاعر راكبا، اللهم صل عليه. فهذا يدل أن الحج راكبا والتنقل بين المشاعر راكبا أفضل، وليس الأمر محصور من القصد من المدينة إلى المشاعر راكبا، بل حتى في التنقل بين المشاعر. وفيه جواز الارتداف، لأن أسامة رضي الله عنه ابن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، وفيه تواضع النبي، لأن ما يفعل هذا إلا أهل التواضع من عباد الله، أن يجعل مولى ردفة. نعم، وأن يكون الذي خلفه الفضل صغير في السن، من يفعل هذا؟ فتجد الأكابر والشرفاء من الأثرياء المتكبرون لا يصحبون من هذا حالهم، يريدون أن يصحبوا من يليق بمقامه. عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أنه قد تستنبط أو بقراء أن الرجل في الرجل صفة أو بعض الصفات تدل أنه غير متكبر، فقال، وقد ذكر في السلسلة الصحيحة الحديث حسنه أو صححه العلامة الألباني، ليس بالمتكبر الذي يركب الحمار ويمشي في السوق. هذا يدل أنه يمكن تستنبط صفات أو تأخذ بعض الصفات تدل على عدم كبر الرجل وازدرائه للآخرين، فهذا منها إرداف الفضل وإرداف أسامة، هذا منها. ولكن إذا أردف إنسان خلفه فينبغي حينئذ أن يجعل رجليه إما على اليمين أو على الشمال، ولا يلاصقه ببدنه، لأن هذه الحالة تقبح، لأن فيه ملاصقة قد ينتج منها فتنة، كما يفعل أصحاب الدراجات النارية اليوم من غير حياء، تجده يركب ورجل ملاصق له من خلفه، نعم، وقد التصق بدبره، وهذا قد يدعو إلى الفحشة. فينبغي أن يخرج كلتا رجليه من اليمين، عن اليمين أو عن الشمال. ولعل المظنون في الإبل أن يكون يعني هناك مسافة، هناك مسافة. طيب، المسألة الثالثة قوله فكلاهما قال، وإنما أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ليحدث عنه بما يفعله في المناسك، حدث الأمة، لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم، فكون يردف أحد ويكون قريب منه يسمع إيش يقول، ويكون خاصة صغير السن، والصغير كما لا يخفى عليكم النقش في الصغر كليش العلم في الصغر كالنقش على الحجر، فالصغير يحفظ ويضبط، ولذلك حفظوا ما فعل النبي. فإنهما قالوا لم يزل يلبي، التلبية لا تسمع إلا لمن كان بجانب هذا، إذا كان في أحيان يلبي بصوت غير مرتفع مثلا. المقصود أنه نقل عنه أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إذن فيه أن التلبية تكون من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، فهذا محل التلبية، لبيك اللهم لبيك، غير أنه يشوب التلبية من عرفة إلى من منى إلى عرفة، يشوبها بالتكبير من منى إلى عرفة، فمنا المكبر ومنا الملبي أو كما جاء. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. اختلف العلماء متى يقطع التلبية الحاج؟ هل مع أول حصات يرميها، أم إذا استغرق رمي الحصيات كلها، أو رمى الحصيات كلها السبع على قولين، أصحهما نظرا وأثرا أنه يقطع التلبية مع أول حصاة؟ وأخذنا هذا من فتاوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، في فتاوى بعض الصحابة في قطع التلبية عند الشروع أو عند استلام الحجر، لأنه إذا استلم الحجر وبدأ في الطواف فإنه يشرع في التحلل وليس يقطع التلبية بعد ما ينتهي، مع أول ما يشرع في الطواف. كذلك هنا أول ما يشرع في الرمي يرمي الأول فقد شرع في التحلل الأصغر، فإنه يقطع التلبية. هذا من جهة النظر. أما من جهة الأثر والخبر، ما رواه ابن خزيمة في صحيح، نعم، عن عبد الله قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن مسعود، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصات، بأول حصاة، فترك التلبية مع أول حصاة. فهذا يدل على أن التلبية تنقطع مع رمي أول جمرة، أخذا من هذا الحديث. طيب، الباب الذي بعده، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأندية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرم، وقالت لا تنثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. نعم، لبست عائشة الثياب المعصفرة، نعم، وهذا يدل على أن المحرمة لا بأس أن تلبس الثياب المعصفرة، وهذا معلق وقد وصله سعيد بن منصور صاحب السنن، نعم، عن عائشة، وإسناده صحيح كما قال حافظ بن حجر، كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، فهذا يدل على أنه لا بأس من لبس الثياب المعصفرة للمحرمة. طيب، أما بالنسبة للرجال فينهى عن لبس الثوب المعصفر الرجل في الإحرام وفي غيره، لما روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لبس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر، نعم، وهذا يدل أن هذا ينهى عنه الرجل، ينهى عن هذا اللبس. أما المرأة فلا بأس أن تلبس ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتستر عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به عن تستتر به عن نظر الرجال، ولكن مع ذلك لم يذكر الحلي ابن المنذر. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أقسمت على امرأة أنها تلبس الحلي في الإحرام، فهذا يدل أن المرأة تلبس من حليها ما شاءت ومن ثيابها ما شاءت، بل وإن وضعت ما يسمى بلغة العصر هذا المكياج جاز ولا حرج فيه، غير أننا نخاف عليها، يعني وإن كان هذا يعني نادر، والأصل والنادر لا حكم له، أن مثلا تسقط فينكشف وجهها فيفتن بها الرجال، لأن المكياج هذا يزيد في الجمال، فعلى كل حال لا بأس إن شاء الله لو وضعت هذا لا بأس عليها قبل الإحرام، لأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، فتضع المكياج قبل الإحرام لا بعده، تضع المكياج قبل الإحرام لأنه مما يظهر لونه، وطيب النساء ما يظهر لونه ويخفى ريحه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والآن نتعرف في هذا الباب على ما ينهى المرأة أن تصنعه في وجهها من اللباس من أنواع. فقالت عائشة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. الكلام في هذا الحديث أو في هذا الأثر على المسائل. المسألة الأولى قولها لا تلثم، أي لا تغطي فيها فاها ولا أنفها باللثمة، لأن هذا يخالف الإحرام، فإحرامه في وجهها حتى لو زعمت أنها تريد أن تغطى من الرجال، فإذا فعلت فعليها دم. وكذلك قالت لا تتبرقع، والبرقع فسر بأمرين، أن يبرز منه العينين أو هو الذي تصنعه نساؤنا في المملكة هنا، أنها تغطي وجهها وتشد على وجهها ولا تسدل، فإذا سدلت فلا بأس، أما أن تشد فهذا داخل في وصف البرقع على قول، فينبغي أن تسدل. وتشترك مع الرجل المرأة في أنها لا تلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران، تشترك مع الرجل. وأما المحرم إذا وضع المعصفر فهل ينهى عنه؟ كيف تخرج هذه المسألة؟ اقرأ. قال وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا. طيب، فماذا تقول في إنسان محرم وضع العصفر ما دام أن جابر بن عبد الله قال لا أراه طيبا، فحينئذ لا ليس عليه فدية، ولكن لا ينبغي أن يلبس المعصفر وهو محرم، لأنه منهي عن الرجال مطلقا في الإحرام وفي غيره. لكن لو وضعه فإنه إذا وضعه على بدنه مثلا لا يسمى، لا يقال أنه متطيب، لا يقال أنه متطيب. لكن المرأة إذا وضعت العصفر على وجهها تغير لون وجهها لتحسنه، فهذا نخشى عليها الفدية. من أي جهة؟ أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، فلا ينبغي إذا كان هذا مما يظهر لونه ويخفى ريحه ويحسن الشكل مثلا، فلا ينبغي للمرأة أن تضعه. المعصفر فرق بين المعصفر من الثياب والورس والزعفران، الورس والزعفران طيب، أما جابر قال في العصفر هو ليس طيب، فهذا هو الفرق بينهما، فلا تخلط. مع طول مع بعد العهد إذا كنت من الطلبة الذين ليس عندهم نشاط في المراجعة سيسألك ربما رجل بعد 5 سنين عن لبس الثياب المعصفرة فتقول لا يجوز، يختلط عليك المعصفر به الورس والزعفران. المعصفر أو يضع المعصفر ليس طيب كما قال جابر ابن عبد الله، فمن عده طيب فحينئذ عليه أن يفدي. نعم عليه أن يفدي. نعم. ولم ترى عائشة بأسا بالكلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. نعم لم ترى عائشة، وقد ذكرت لك أن عائشة أقسمت على امرأة أن تلبس من حليها، تلبس القرط، تلبس الخواتيم، تلبس الخلاخيل، إلا أن يخشى أنها تصدر صوت من الخلاخيل، أقصد كل حليها ما لم يكن في ذلك فتنة. وقد جاء هذا فيما وصله البيهقي من طريق ابن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة ما تلبس المرأة في إحرامها، قالت تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها. نعم، فهذا لا بأس به بالنسبة للمرأة. أما أن تخمر وجهها فلا يجوز أن تخمر المحرمة وجهها بما تشد أو يشد على وجهها به، وهو البرقع على تعريف، أو بالنقاب أو باللثام، لكن لا يجوز لها إلا السدل. وعليه يحمل أثر فاطمة بنت المنذر، قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء، تعني جدتها. ولكن الغالب أو يحتمل هذا أنه التخمير معنى السدل، معنى السدل. وقد جاء عن عائشة من طريق مجاهد أنها قالت: كنا إذا سايرنا الركبان سدلت إحدانا خمارها، أو نعم على وجهها سدلت. انظر، ما قال غطت وجهها، سدلت، هذه تغطية وهذا سدل. يعني أن تلوف مثلا هكذا المرأة في الغطوة الأخيرة أو في القطعة الأخيرة، تلقي بها على وجهها هكذا، على وجهها إلقاء. أما إذا شدتها كذا فهذه برقعة، فلا يصلح، لا تشد. أما ما رأيناه في مع الحجاج فشيء غريب مستنكر وفيه تكلف، فقريب بالأمس وجد حجاج من الهند قد وضعنا أمامهن قبعات، ولعنه أفتينا كأنه بشبر أو ثلاثة أرباع الشبر هكذا، ثم تنزل بعدها الغطاء لأن لا تريد أن تلمس وجهها، هذا تنطع، هذا تنطع. وإنه سبحان الله، إذا الإنسان إذا ما شعر بنفسه، هذا الأمر المستغرب يجعل الرجل ينظر إلى جهة المرأة. ينبغي لا تفعل شيء مستغرب، لأن الرجل ربما يكون صالح ويلاحقها ببصره متعجبا لا متلذذا بالنظر إلى محاسنها، ما لا يعني ما في شيء مكشوف، شيء هكذا ثم ينزل منه كالستار، غريب. نعم. وأما إذا قالت: لكني إذا سدلت على وجهي لامس وجهي، فهذا لا بأس به، لأنه الملامسة حدثت من سدل لا من شد، لا من شد، لا بأس. فلا تتنطع لا بوضع هذا، ولا تتنطع باستدامة النفخ، كل ما اقترب تنفخ، تنفخ طوال الإحرام. كل هذا من التنطع. طيب، اقرأ. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه. نعم، وهذا الآن عند المحرمات أيضا وعند المحرمين من محدثات الدين والتنطع، أنهم يرون أنه لا ينبغي أن يغيروا لباسهم أو إيش أو يغتسلوا. حتى أذكر كما ذكرت لكم من قبل أن امرأة اشتد عليها اغتسال خادمتها، اغتسال خادمتها وتبديل ثيابها، ظنا منهم أن الذي يفعل ذلك إيش يفعل؟ ينقض إحرامه. نعم، ينقض، يعني يبقى لا يغتسل ولو أيام مديدة. غلط. فقد مر معنا في موطأ الإمام مالك كيف ابن عباس سأل ابن خنين ذاك الغلام أو هذا، يسأل أبو أيوب الأنصاري كيف كان النبي يغتسل، فالنبي لا بأس كان يغتسل، فلا بأس محرم أن يغتسل ويبدل ثيابه، لكن ثياب إحرام ليس ثياب مخيط، ثياب إحرام فلا بأس لذلك. وهذا الحقيقة كلام من النخعي هنا ومن قبل، تغاطس أو مغاطسة ابن عمر بن الخطاب لابن عباس، يدل على ما ذكروه من أن العلة في الإحرام هي ترك الترفه، ليس براجح. نعم، فلا بأس بذلك. نعم، حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فغير بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأرضية والأزر، تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد. فأصبح بني حذيفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من جثته. فقدم مكة لأربع ليال خلون منه الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدن لأنه قلدها. ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهم بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدات قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. ومعروف الترجل هو تسريح الشعر، وهذا قبل الإحرام، وازداد ولبس إزاره ورداءه. قوله: فلم ينهى من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد، أي تلطخ، يقال ردع إذا التطخ، والردع أثر الطيب. نعم. وردع به الطيب إذا لزق بجلده، إذا لزق بجلد هذا النوع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء، أهل هو أصحابه. هذا ما معناه: إذا اتصل بالمحرم عمل الحج يهل. يعني مثلا أنت قاعد في سيارتك تنتظر أهلك، فاصبر لا تهل، فإذا جاء وعزمت على الانطلاق، نعم، وتوجهت فأهل. وقلد بدنته، وقد مر معنا التقليد ما هو، وهو التعليق النعل على رقبة الناقة لإيش؟ الإشعار بأنها من البدن، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. نعم. فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة. طيب. فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لما؟ لأنه كان قارن، فهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى طواف القدوم والسعي الذي صنعه سعي الحج، فهذا يدل على أن القارن وكذلك المفرد أول ما يقدم على البيت وقد أهل إما بحج مفرد أو حج وعمره قارن، أول ما يأتي البيت يطوف طواف القدوم وهو مستحب عند الجمهور، ويسعى سعي الحج وهو ركن عند الجمهور، إلا ابن عباس جعل السعي مستحب وليس ركن، خلافا لعائشة التي كانت ترى أن السعي ركن، وسيأتي ذكره إن شاء الله في محله. فسعى النبي سعي الحج، ولذلك ما عاد سعى بعد ذلك. فالقارن إذن عليه سعي واحد، لا يقول سعيان لأني عندي عمره وحج، سعيان، سعي واحد يجزيه. طيب. ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، فالذي منعه من أن يحل أنه قارن وقد ساق الهدي، وقد قال لأصحابه: من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمره، قال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمره. فإذا لما كان مع الهدي مقلدة ما كان يمكن منه أن يقلده، أن ساق الهدي مثله، فالأفضل أن يبقى قارن، بل واجب عليه ولا يجوز له أن يقلب. مهل وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة يوم ايش؟ يوم النحر، مو أول ما رجع من عرفة، أول ما رجع ليس يعني في رجوعه من عرفة ذهب إلى مزدلفة، والمقصود بعد ما فرغ من ليلة مزدلفة ومن رمي الجمرة ومن الذبح، القارن يذبح حينئذ طاف الإفاضة، طاف الإفاضة صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، كما جاء في رواية أخرى من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة، فأمرهم قال فقصروا يعني من رؤوسكم وأقيموا حلال حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، وهذا للمتمتع، للمتمتع. اليوم جاءنا سؤال أجيب عليه، وهو حاج يسأل، حاج يسأل فيقول أنا سآتي بعمرة أو أتيت بعمرة وتحللت منها وأنا في سفري هذا، لما أحج أرجع للميقات ولا ما أرجع؟ الآن النبي قال هن لمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة، فهذا مر بالميقات وهو مريد الحج والعمرة، قضى عمرته، فبعد ما ينتهي من عمرته يريد الحج يرجع أيضا الميقات ولا لا؟ ها ها لما كيف ما يرجع؟ ما هو مريد للحج؟ ليش ما يرجع؟ ها ايه لا متمتع ليه ما دام انه مريد الحج والنبي قال لمن اراد الحج والعمره هو مريد الحج ليش ما يرجع؟ هاك سلطان ليش ما يرجع؟ ها ليش ما يرجع الى الميقات؟ هو تم عمرته فبقي حلال، ليش ما يرجع الى الميقات للحج وهو مر بالميقات مريد الحج والعمرة؟ اتم عمرته الحج، مو الاصل انه يرجع ويأتي به؟ ايه يعني عندك دليل على هذا من فعل الصحابة من فعل النبي؟ ها نعم، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت ثم يقصروا، وبعد ذلك أهلوا من الأبطح أو من مكة، ما قال لهم ارجعوا ذي الحليفة، ما قال لهم ارجعوا، فيكفي لمن دخل بعمرة أن يبقى حلال حتى إذا كان يوم التروية يهل، ما يقول أرجع أتي بإيش بالحج بإحرامي بالحج من الميقات، أصلا هذا هو التمتع، كيف يتمتع؟ سفرة واحدة يجمع فيها بين نسكين، فلا يأتي للحج للعمرة بسفرة ثم للحج بسفرة أخرى، فسقط عنه أحد السفرين أسقطه وتمتع بذلك فجمع بين نسكين في سفرة واحدة، إيش فعل في لعله في مقابل هذا؟ أهدى، ما رجع الميقات، عرفت؟ لكن يعني جعل هذا علة فيه نظر الحقيقة، لأن هذا القران يجوز أن يأكل من الهدي، ومن المعروف أن دبر الجبران من ترك نسك أنه لا إيش لا يأكل منه، وإلا كان كل إنسان وش بيسوي؟ يترك واجبات كثير ويذبح من هذه الشياة ويأكل فتكون ذريعة، فقال العلماء دم الجبران لا يأكل منها، إنما يأكل من دم الشكران، هذا لعله شكر لله، دم التمتع يأكل منها، فكلوا منه وأطعموا البائس الفقير، فينبغي أن يأكل ويطعم. أما اليوم هذه السنة كانت ميتة، ما تعرف من الدماء هذه أو الهدي إلا هالشيكات ترسل بها ولا تأكل منها شيء. ولذلك أرى لمن أراد أن يذبح يتفق مع الطباخين أو مع مطابخ مكة، لأن الذبح في غير مكة لا يجوز، مكة منحر ومنى منحر، فيتفق معهم، فإذا رمى يوكلهم يقول تذبحون بعد العاشر والنصف، يغلب على ظنه في الوقت هذا يكون رمى، حتى يترتب معه إيش المناسك. لأن عباس أفتى أن من قدم نسكا أو أخره يريق دم، فكان ابن عباس يرى الترتيب رضي الله عنه. فعلى كل حال يتفق، يقول أنت إيه نعم، والآن موجودة وسائل الاتصال، فيتصل عليه أن اذبح أنا انتهيت وكن مستعد، فيذبح موكل يوكل عنه، واترك لي شيء آكل، لأن الله قال كلوا، أمر أن يؤكل ويطعم البائس الفقير، فيترك شيء منها ليش للمسكين الفقراء. طيب، وذلك قال ثم يقصر من رؤوسهم، المتمتع إذا انتهى من عمرته يقصر ما يحلق الحلق. يقول الإمام أحمد بين العمرتين 10 أيام، هذه 10 أيام كافية بأن يطلع الشعر فيحلقه، لكن كم بين هذا وهذا؟ في يوم الثامن ثم يأتي يريد أن يحلق يوم النحر يومين ما يطلع الشعر على وجه مطلوب، فحينئذ يقصر ثم يحلق. وهنا تأتي مسألة متعارضة، يقول الإنسان أنا ودي أضحي وفي نفس الوقت تراني متمتع وسأفعل عمرتي في الرابع من ذي الحجة، فكيف يجمع بين فلا يأخذ من رأسه وإيش وبشري شيء، وبين كونه سيحلق رأسه بعد عمرة التمتع في 12 من الحجة، كيف يجمع بينهم؟ نقول أليس النبي قال إذا دخل إذا راح أحدكم من هذه الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره، أو كما قال، فهذا رجل اعتمر في 10 من الحجة عمرة التمتع، فبعد العمرة إيش سيقصر، فكيف يجمع بين كونه يريد أن يضحي وفي نفس الوقت يعتمر ويقص؟ ها، هذا السؤال لا محل له في عرف الشريعة، لأن المعروف كما ذكر ابن القيم في حق الحاج أنه يهدي ولا يضحي. قال ابن القيم في الزاد أهل منى عليهم هدي ما عليهم أضحية، ما ثبت النبي جمع من أضحية وهدي في الحج، مع أنه من أشد الناس، مع أنه خير الناس صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هديه، فقد اكتفى بالهدي في منى. وأما إذا لما كان حاضر في المدينة كان يضحي، إذن لا تنوي الأضحية وانت رايح الحج، لأن الحج إنما الدم فيه هو دم الهدي وليس دم الأضحية التي يكون للحاضر، فلا تجمع بينهما، خل أهلك هناك يضحون عنهم لكن أنت اهدي هدي الحج، مفهوم؟ فلا يجمع بينهما. طيب، قال ومن كانت معهم امرأته فهي حلال والطيب والثياب. وقد سئل كما في حديث آخر أي حل هذا يا رسول الله؟ قال الحل كله، فظن قوم كما سمعت البعض يبالغ هكذا يقول لو أنه حل وسافر إلى أمريكا، فرضا كانت بلده أمريكا، وسافر إليها ثم جاء يوم التروية إلى الحج فهو متمتع، ولا شك هذا القول غلط، لأن التمتع كما ذكرت لكم سفرة بنسكين، فإذا جعل سفرتين بنسكين ما هو تمتع، صار مفرد، هذا هو جوهر التمتع. أما قوله الحل كله فلم يكن الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم متعلق بإيش؟ بأتمته عن ضرورة الإحرام والبقاء فيها. فهل لأنه سيحج بعد ذلك سيحل من بعض الأشياء أم الحل كله؟ الحل كله يفعل كل شيء ولا علاقة له هذا بإيش؟ بأن المتمتع باقي على تمتعه، ما له علاقة. مفهوم؟ ثم في الدرس القادم نأخذ إن شاء الله باب من بات بذي هنا. طيب إن شاء الله الأسبوع القادم نحاول أننا مثلا نختصر قدر المستطاع في ذلك، ذكرونا. طيب الرهن، يسأل سائل المغرب عن الرهن، كان يقول مثلا الإنسان لو سبقتني فلك كذا، ولو سبقتك أنا لي من كذا، هذا لا يجوز الرهن. نعم، أما ما فعله أبو بكر يوم راهن كما في سنن الترمذي فإن هناك رواية قال وذلك قبل أن ينسخ الرهن، فنسخ جواز الرهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاثة، فيجوز إعطاء عوض في المسابقة على ثلاثة أشياء: الخف والنصل والحافر والأمور المعينة على الجهاد. نعم. قال سائل المغرب إذا دخلت المسجد فوجدت الصلاة قائمة والصف الأخير مقطوع بسارية، هل أصلي في الصف المقطوع أم في صف جديد وحدي؟ لا تصلي بين السواري لأنهم كانوا في زمن النبي يطردون منها طردا، وإذا لم تقم الحاجة والمسجد متسع فانتظر حتى يأتي أحد. ما صحة هذا القول ليس بعد الكفر ذنب؟ هذا صحيح. ايش بعد الكفر بالله؟ سواء كان الكفر الحاد او كان شرك بالله او كان زندقة، ما بعده ذنب، هو يعني اكبر ذنب. لذلك الله عز وجل يقول في كتابه مبينا ان المشرك يحبط عمله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال في الكفار وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال لكن بعض الناس يستعمل هذه اللفظة في ترك الإنكار عليهم، تأتي امرأة جميلة شقراء غربية فتلبس الشورت في ايش مثلا في سوق المسلمين، فيجي انسان تقي يقول لها بلادنا لا تسمح بالقوانين بهذا السفور لأن هذا فيه فتنة، فيريد ان ينكر عليها حتى لا يفتت الناس بها، وإذا به إنسان يشير له بعيد فيلتفت إليه يقول ليس بعد الكفر ذنب. هذا خطأ، لأنهم مأمورين كما ذكر ابن تيمية وغيره بأن يلتزموا إيش ما لا يؤدي إلى فتنة أهل الإسلام. كان يلتزموا ترك الفطرة مع الناس في رمضان حتى لا يغروهم بالفطر أو الشرب الخمور، يشربون الخمور في بيوتهم، في بيوتهم ما بحرام عليهم، لكن لا يظهرون في أسواق المسلمين ويظهرون ما حرم الله حتى لا يكون ذلك إغراء بالمنكر. انظر كم من الشاب يفتن إذا خرجت مثل هذه وما استترت بهذا اللباس الفاضح. فهذا خطأ الإنكار على من يريد أن ينكر إبرازهم ما يؤدي إلى العمل بما يخالف الشريعة ويغربه بهذا، ليس بعد الكفر دم، لا يصلح هذا. نعم، لا يصلح مثل هذا. وإذا قال قائل هل تجد حديث في نصح أو في أمر الكافر أو دعوته لما هو دون الشرك؟ كإطلاق اللحية، جاء رجلان من عند كسرى أظن، نعم، فقال النبي: من أمركم بهذا؟ رأى النبي وجهه مستقبح، وهذه أول حادثة أظن يراها فيها النبي حلق اللحية، ما يدري صلى الله عليه وسلم وليس عنده علم الغيب أن أمة تستحلق لحاها بعدها. كل العرب عندهم كفار مسلمين طالقين مطلقين لحيتهم، فلو رأى النبي هذا الذي رأى، نلتفت في المطار كلهم حلقين، في المسجد نسلم ذات اليمين ذات الشمال كلهم حلقين، إلا نفر يسير أو إنسان هكذا انشغل وتركها شوي كذا، انشغل حتى يأتيه صاحب هذا الصلاة: ما لك يا ابو فلان؟ ايش هذا الحزن اللي انت فيه؟ نعم، على انه سبحان الله العظيم فرض، ليست مسألة مستحبة. فقال: من امرك بهذا؟ قال: ربي، يعني كسرى هو اللي قال يحلق، قال: فان ربي امرني ان اعفي هذا واخذ من هذا. نعم، فعلى كل حال لا يترك الكافر يمارس أو يفعل الشيء الذي يغري لأهل الإسلام للمنكر، كالفطر في رمضان جهرة، شرب الخمور وتقبيل بعضهم بعض أو غير ذلك. ما حكم زخرفة الحنة على يد المرأة؟ لا بأس إذا كان يجوز أن تضع الحنة، بل مرغب ذلك في أن تضع المرأة الحنة عليها لتتميز من يد الرجل، كما جاء في الحديث الحسن أن امرأة من وراء الستر أشارت للنبي بيدها أن خذ خطاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل: يد رجل هذه امرأة؟ فقالت: يد امرأة. فقال: لو كانت يد امرأة لخضبتها. فهذا يدل أن المرأة تضع فارق بينها وبين الرجل فتخضب يديها، فإذا زخرفتها لا حرج في ذلك، على أن لا تكون هذه الزخرفة مختص بها الفساق، منتشرة لكي لا تدخل في حديث من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، طيب، أسكن مع أمي وأبي وأخي وزوجي في بيت واحد، فاشتريت هدية لأهلي فعليها هدية، أشتريها لهم كلهم؟ إذا اشتريت لزوجته على كل حال مأمور الرجل بمدارات والديه وبحسن البر والإحسان إليهم، فليس من البر أحيانا بحسب حال الوالدين أيضا، وقد يكون في حق بعض الوالدين دون البعض ممن تضيق أنفسهم، أن يأتي بهدية وجميلة ويقول: هذه لزوجتي أو لزوجي، ولا يهدي والديه. نعم، وينظر إلى حال والدين، من الوالدين من يتكلم أنفسهم سمحة، يقول: ما لك لا تهدي زوجتك؟ إيش هذا البخل؟ وينكرون عليه، أنفسهم طيبة. فإذا أهداهم على هذا المعنى أهدى الزوجة، أقر عينهم بذلك لأنهما أنفسهم سمحة بهذا. لكن إذا رأى من قرينة أنهم تضيق ويغار من هذه الزوجة يهدونه ولا يهديهم، فيحسن إليهم جميعا، يهدي الزوجة ويهدي الوالدين ويعطي الوالدين قبل الزوجة. نعم، لا مر على هذا. ما حكم الزواج بالاقتراض والدين مع العلم أنه لا يستطيع السداد؟ نعم، لا أرى لمن لا يستطيع السداد على في الغالب أن يستدين، إذا أخر السداد ممكن أن يتفق معه أو تدل القرينة على ذلك، لكن أن لا يستطيع السداد ويعزم على عدمه فهذا كما قال: من أخذ أموال الناس يعني قرضا وعزم أن لا يسدد، عزم، وليس إذا جاءه ما أعطاه فإنه يلقى ربه يوم القيامة سارقا. والله عز وجل يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وروى البخاري في صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء. لكنه لس أن يحصن فرجه ويستدين. نعم، قال: في المغرب أعمل حلاق، وعرض عليه أكثر من مرة عمل، ويشترطون حلق اللحية، وأريد العمل للزواج وإحصان الفرج، فماذا تنصحوني؟ أنصحك بتقوى الله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإنك إذا امتنعت من حلق اللحية من أجل خوفك من الله وتقواك له فسيعوضك الله خيرا من هذا، كما جاء في مسند الإمام أحمد: وما ترك عبد شيء لله إلا أبدله الله خيرا منه. فلا تحلق اللحى للاكتساب ولو للزواج، وما يدريك فإن هذا المال الحرام الذي تكتسبه من حلق اللحى قد يكون شؤما عليك في زواجك، نسأل الله العافية. هل تعلمون أحد من المغرب نرجع إليه في طلب العلم والفتوى؟ والله ما أستحضر، وبلادكم بعيدة عنا، وما أعرف الآن، ما أستحضر أي إنسان ليس متكلم فيه أستطيع أن أقول ارجعوا إليه في الفتوى. نعم، لا أستحضر. ما حكم منع الزوجة من الذهاب للأعراس وخاصة أنها تشمل تجتمع المنكرات أغاني وطرب ومجون ورقص وعري؟ هذه إضافة الأخيرة من عندي، لأن النساء اليوم مستقيمات لهم شهوة في الحضور لا شك، يعني تغيير الجو والطعام وغير ذلك، فيتصل ويسأل سؤال واحد، مستقيمات لكن ما عندهم إلا سؤال واحد، تتصل بأهل العرس، بأهل العرس: عندكم طرب؟ تقول: لا. فيأتي فيقصرنا في الحضور من عدة جهات. الجهة الأولى أن النشيد الإسلامي المزعوم محرم لأنه يلقى بلحون الفساق، هو كالحيلة، يأتون بلحون الفساق ويلحنونه ويلقونه على هذه اللحون المحرمة، ومن شبه بقوم فهو منهم. الثاني أن يكون فيه عري، وهذا منكر ويدخل في قول ابن تيمية: من حضر مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز الحضور. وأعرف عدد من الشباب الصالحين اتفقوا حتى فيما بينهم، قال: لا نريد أن نحضر هذه الأعراس التي فيها عري، تآزروا فيما بينهم. نعم، قال: لا نحضرها أبدا، وصار يتعاون بعضهم مع بعض في هذا. الثالث السهر، فبقاؤها وهي سهرانة يغلب على ظنهم أن إذا رجعت الثالثة والنصف نامت حتى فاتت الفجر، ومعظمهم هكذا، فينبغي أن تفارقهم. أما إذا قالت: لكن كيف الزفة الساعة الثالثة؟ إيش يعني الزفة؟ تتركين فريضة الفجر أن تصليها بوقتها من أجل هذا السخف؟ نعم، هذا سخف، ومن الشيطان ومن تلاعبه بهم أنهم يأخرون هذه الزفة الساعة الثالثة. ليش ما كانت الساعة التاسعة تخرج العروس ليرونها؟ يلعب بهم، يريد أن تفوتهم صلاة الفجر. وقد نهى النبي عن هذا، فقال: نهى النبي عن الكلام بعد صلاة العشاء والنوم قبلها، وهذا ليس فقط بعد صلاة العشاء، إلى قرب الفجر، ويأخرون هذه الزفة. إذن سؤال المرأة بعد هذا عن الطرب يدلكم على إيش؟ تقصير. أضف إلى ذلك الفيديو والتصوير، لعن الله المصورين، انظر كم منكر، عدة إيش؟ منكرات اشتملت عليها هذه الأعراس. أضف إلى ذلك حتى لو ما كان في عري، لكن لابس هذه المرأة مثلا لباس يشتد على بدنها حتى يتحجم ثديها ومرادفها ومواضع مفاتنها، وتقوم ترقص الرقص الذي تهتز معها مفاتنها، فهذه فتنة للنساء أيضا. فإذا قال قائل بكلام عقلي: دعونا من هذا الكلام، من مرأة تشتهي امرأة؟ سبحان الله، قص العلام العثيمين وهو يفتي في برنامج معروف اسمه نور على الدرب، وأنا أسمعه من سنين أذكره، وهو يقول مبينا خطورة تبرج النساء أمام النساء ولبس العري، وأن هذا قد يدفعون للشذوذ، وصدق، لأن الله ما جعل عورة للمرأة أمام المرأة كما في سورة إيش؟ النور، إلا وهناك حكمة، أفحال الله مبنية على علم وحكمة. انظر تلك المرأة كما حكى عنها العلماء العثيمين، قامت بلباس يعني ضيق يبدو ترقص أمام الناس، أمام النساء، وأخذت في الرقص، فقامت امرأة ما صبرت عياذا بالله، ولم تراودها وتأخذها مكان بعيد أبد، قامت وافترستها أمام الناس فأخذت بها تقبيلا ومعانقة حتى أدهش الحاضرون هذا الموقف. ما سببه؟ عدم العمل بآية النور. فتبين لك من هنا كيف أن أحكام الله تصدر عن علم، تصدر أحكام الله عن علم وحكمة. نعم، لو أن إنسان تكلم قال هذا اعتراض، لكن هذه موافقة ما فيها اعتراض ولا شيء. الآن نسمع من النساء من يقول هذه مبالغة لأن المرأة لا تشتهي المرأة، وهذا لازمه إبطال العمل بآية النور، وهذا كلام عقلي يدفع به النص الشرعي وهذا غلط. طيب، ما حكم عصيان المرأة لأمر زوجها الذهاب لهذا العرس؟ ما يجوز لها أن تعصي أمر زوجها بالخروج مطلقا. إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن، هذا يدل له إذن. فإذا ما أذن لها أن تخرج هذا العرس فيجب أن تطيعه ولا تخرج إليه أبدا. نعم، وله حينئذ أن يؤدبها بالهجر والوعظ فلا تخرج، وله أن يغلق الباب ما تخرج. وبلغ من جرأة بعض النساء في هذا العصر لا تقول الباب يغلق وانتهى الأمر. حدثني زوج قبل أيام لا أذكر كم أنه أغلق الباب فتسلقت من المواسير، أعوذ بالله. صحيح، هذه جرأة عظيمة. نعم، سلقت شهوة أعوذ بالله في مخالفة أمر الزوج. نعم، وهذه ما تشبه أن تكون يعني من النساء المعتادات، فيها شيء هذا. نعم، إما ممسوس أو شيء. طيب، باقي سؤال. نعم، سؤال من الإمارات، كيف يكون المكياج من الطيب؟ لأني لما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، فكيف يكون أحسن مثال له هذا اللي يسمونه حمرة الخدود؟ وهذا هذا الذي أفهمه، ولا كيف؟ خاصة إذا كان فيه زينة، خاصة إذا كان ما ظهر لونه وخفي ريحه ممتنع من كل وجه من الجذب والتزين، فكيف يكون طيب؟ فمثلا وضعت لون يقبح جدا، فكيف يسمى طيب هذا؟ فلعله أن الزينة التي يحدث من خفاء الريح وظهور اللون، زينة تحدث من ظهور اللون يكون كالطيب أو طيب. أما لا هذا ولا هذا فكيف تصور أن يكون طيب؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. لقانا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. محمد بن بنا رحمه الله غفر له، رحمه الله، وين صلوا عليه؟ الله يرحمه ويغفر له، كأنما خبرتونا. رحمه الله على السنة، ما ذهبوا بالحرم، هذه وصية أظن. غفر الله له ورحمه الله.